تأخذ الثلث بشروط. والصنف الثاني أولاد الأم. الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا أصحاب النصف وهم خمسة، أصحاب الربع وهم صنفان، أصحاب الثمن وهم صنف واحد، أصحاب الثلثين وهم أربعة أصناف، أصحاب الثلث صنفان، أصحاب السدس سيأتي أمرهم إن شاء الله. إذن أصحاب الثلث صنفان، الأم وتأخذه بشروط وعرفناها في الدرس السابق. الصنف الثاني أولاد الأم ويأخذون الثلث بشروط، نعرفها الآن إن شاء الله. نعم. الصنف الثاني من أهل الثلث الإخوة لأم ويستحقونه بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكونوا اثنين فأكثر لك. يستحقونه بثلاثة شروط، إذا توفرت هذه الشروط أخذوا الثلث، وإذا اختل شرط منها فلا يأخذون الثلث. نعم. الشرط الأول، الشرط الأول أن يكونوا اثنين فأكثر، أن يكونوا اثنين فأكثر. فإن كان أولاد الأم واحد فهل يأخذوا الثلث؟ لا. إن كانوا ثلاثة يأخذون الثلث، إن كانوا أربعة يأخذون الثلث، عشرة يأخذون الثلث، كانوا اثنين يأخذون الثلث. إذن الشرط الأول أن يكونوا اثنين فأكثر بدون حد للكثرة، المهم أن يتجاوزوا الواحد، بأن يكونوا اثنين سواء كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، سيان ذكر وخنثى، أنثى وخنثى، الحكم واحد، لأن المهم أن يكون ولد للأم، يعني أخ للميت من أمه وأبوه رجل آخر. ولد الأم يقال بهذا اللفظ لأنه يشمل الذكر والأنثى، إذا كانوا اثنين يشمل ذكر وأنثى أو ذكرين أو أنثيين أو أنثى وخنثى أو ذكر وخنثى، سيان. فولد الأم إذا كانوا اثنين أخذوا الثلث بينهم. نعم. الشرط الأول أن يكونوا اثنين فأكثر، ذكرين كانوا أو أنثيين أو ذكر وأنثى أو أكثر من ذلك. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث، لأن الفروع كثيرة، لكن الذي يحجبهم ويمنعهم من الثلث فرع وارث، ذكر أو أنثى، ابن أو بنت أو ابن ابن أو ابن ابن ابن أو بنت ابن أو بنت ابن ابن، مهما نزلوا الفرع الوارث فإنهم يحجبون أولاد الأم. قوله الفرع الوارث، في فرع غير وارث؟ نعم، فيه ولد البنت وولد بنت البنت وهكذا. فالفرع الوارث هو الأولاد، يعني ابن أو بنت، ذرية الأبناء دون ذرية البنات، ذرية الأبناء من ذكور وإناث يدلون بذكر، ابن بنت ابن هذا غير وارث، فرع غير وارث، ابن بنت ابن هذا غير وارث، وإنما الوارث بنت ابن ابن بنت ابن ابن ابن. فإذا وجد الفرع الوارث سقط أولاد الأم، ما يرثون واحد أو أكثر. نعم. الشرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الأصل، الأصل يشمل الأمهات والآباء، لكن قال عدم الأصل من الذكور ليخرج الأمهات، الأمهات ما تحجب أولاد الأم، وإنما الذي يحجب أولاد الأم الآباء، الآباء في آباء وارثين وآباء غير وارثين، وإنما الأصل من الذكور الوارث، مثل أب أبي أب أبي أبي أب أبي جد الجد وهكذا من جهة الأب، لكن أب أم أصل ذكر لكن غير وارث، أبو الأم غير وارث من ذوي الأرحام. فالمراد الذي يحجب أولاد الأم هو الأصل بهذا الشرط، أصل يخرج الحواشي، حواشي مثل الإخوة والأخوات هؤلاء ما يحجبون أولاد الأم، وإنما الأصل، والأصل يشمل اثنين ذكور وإناث. قال الأصل من الذكور دون الإناث، فأصل من الإناث ما يحجب أولاد الأم. الأصل من الذكور الوارث بهذا الشرط، لأن فيه أصل من الذكور لكن غير وارث. يحجب أولاد الأم؟ لا، ما يحجبهم، لأنه هو نفسه غير وارث فما يحجب. نعم. ودليل استحقاقهم له بهذه الشروط قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه الآية وضحت نصيب الإخوة للأم مع الشروط هذه الثلاثة. كيف ظهرت الشروط الثلاثة؟ قوله جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة. كلالة، من هو الكلالة؟ الذي لا ولد له ولا والد. هذا أخذنا فيها شرطين: من لا ولد له ولا والد، لأن الذي له ولد ما يقال هذا كلالة، والذي له والد ما يقال له ميراث كلالة، وإنما الذي ميراثه كلالة من لا ولد له ولا والد، يعني يرثه إخوة أو أخوات أو أعمام أو بنو إخوة أو بنو أعمام وهكذا، أو معتق أو معتقة، فولد الأم يرث معهم. لكن إذا كان كلال، إذا كان ليس بكلالة فلا يرث أولاد الأم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت في قراءة من أم، لأن هذا الجزء من الآية الثانية عشرة من سورة النساء خاصة في أولاد الأم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة معطوف على رجل وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما أخ من الأم أو أخت من الأم، لكل واحد منهما السدس سواء كان ذكر أو أنثى. فإن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من واحد، فهم شركاء في الثلث. هذه ثلاثة الشروط ظهرت في هذا الجزء القصير في اللفظ من الآية الكريمة المشتمل على المعنى العظيم، استنتجت وأخذت الشروط من هذا الجزء من هذه الآية الكريمة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، كلالة حال، أو امرأة معطوف على رجل، وإن كان رجل أو امرأة ميراث كلالة، يعني ليس من الورثة أب ولا أم، ليس من الورثة آباء ولا أولاد، فلكل واحد منهم سواء كان ذكر أو أنثى لكل واحد السدس، كما سيأتي إن شاء الله في أصحاب السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني أكثر من واحد، هو أكثر من اثنين، أكثر من واحد، فهم شركاء في الثلث، يقتسمون الثلث بينهم بالسوية كما سيأتينا. نعم. والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم بإجماع أهل العلم. هذا ما في خلاف، لأنها صريحة واضحة، والقراءة معروفة أنها في أولاد الأم، ليس في الإخوة عموما، لأن الإخوة عموما جاء ذكرهم في آخر آية من سورة النساء: الإخوة الأشقة أو لأب وله أخ أو أخت فلكل واحد وله أخ. ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كان لها له ولد وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. لا إله إلا الله. وفي قراءة سعد ابن أبي وقاص وغيره من القراء: وله أخ أو أخت من أم، تمييز. نعم. وفي قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: وله أخ أو أخت من أم. والكلالة في قول الجمهور من ليس له ولد ولا والد، يعني ليس له ولد يرثه موجود، وليس له والد يرثه موجود، ولا ما يصير الواحد ليس له ولد ولا والد، لابد له والد، لكن ليس له ولد والد وارث، ليس له والد موجود، أما ميت ما وجوده، يعني ما له ميراث. نعم. فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد، وهذا هو الكلالة. نعم. والولد يشمل الذكر والأنثى، والوالد يشمل الأب والجد. وفي قوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، دليل على اشتراط كونهم اثنين فأكثر لأخذهم الثلث. فهم يأخذون أولاد الأم، يأخذون الثلث بثلاثة شروط: أن يكونوا اثنين، أن لا يوجد ولد ولا والد، فإن وجد الولد أو الوالد حرموا من الميراث نهائيا، وإن كانوا دون الاثنين يعني واحد فإنه يأخذ السدس كما سيأتي. اقسم هلك هالك عن أب وأخ وأخت لأم. تقل لها في نفس ثلاثة: أعوذ بالله، استغفر الله وأتوب إليه. المال للأب، لا، هلك هالك عن أب وأخ وأخت من الأم. الأخ والأخت لأم لا يرثون مع الأب شيئا، هذا ليس بكلالة. هلك هالك عن عم وأخوين لأم. المسألة من ثلاثة: للأخوين لأم واحد، وللعم الباقي تعصيبا. هلك هالك عن معتق وستة إخوة لأم، ذكور وإناث سيئا. المسألة من ثلاثة: للإخوة لأم الثلث واحد، والباقي للمعتق، ثم يقسم عليهم من عدد رؤوسهم تصح المسألة، ما داموا ستة تضرب الستة في ثلاثة تصح من 18، لهم ستة وللمعتق 12، والستة لكل واحد منهم واحد. هلك هالك عن بنت ابن وأخ وأخوين لأم وعم. بنت ابن وأخوين لأم وعم، المسألة من اثنين: لبنت الابن النصف واحد، والباقي للعم، ويسقط الأخ لأم لكونه محجوب بالفرع الوارث. هلك هالك عن بنتي ابن وأخوين لأم أحدهما ابن عم. بنتي ابن وأخوين لأم أحدهما ابن عم، المسألة من ثلاثة: لبنتي الابن الثلثان اثنان، والباقي واحد للأخ لأم الذي هو ابن عم، أخذ الميراث بكونه ابن عم لا بكونه أخ لأم، لأن أخوه شريكه الأم ما أخذ شيئا، فالأخ لأم محجوب بالبنت، والأخ لأم الذي هو ابن عم ورث بكونه ابن عم. هلك هالك عن ابنين وثلاثة إخوة لأم ذكور وإناث، المال للابنين من عدد رؤوسهم، وليس للإخوة لأم شيئا. هلك هالك عن جد وخمسة إخوة لأم، المال للجد وليس للإخوة لأم شيئا، من حجبهم الجد، فرع وارث، أصل من الذكور وارث. هلك هالك عن أبي أم وخمسة إخوة لأم، عن أبي أم وخمسة إخوة لأم، المسألة من ثلاثة: للإخوة لأم الثلث واحد، والباقي لأولى رجل ذكر، فإن لم يوجد رد عليهم لكونهم من أصحاب الفروض فيرد عليهم. هلك هالك عن أبي جد وبنت ابن ابن وثلاثة إخوة لأم، وأحدهم ابن عم، عن أبي جد أو جد أب سيان، وبنت ابن ابن وثلاثة إخوة لأم أحدهم ابن عم، واللي أعطيتها المال قبل أمس. المسألة من اثنين: لبنت الابن النازلة النصف، وللجد الباقي لها النصف، وللجد الباقي، وليس لأولاد الأم شيء حتى وإن كان بعضهم أبناء عم، ليس لهم شيء. بنت ابن نعم. المسألة من ستة، هي المسألة من ستة: للبنت بنت النازلة النصف ثلاثة، وللجد لوجود الفرع الوارث السدس، وله الباقي تعصيبا، لأن الأب والجد يجمع بين الفرض والتعصيب مع إناث الولد، ومع ذكور الولد ليس له إلا الفرض، ومع عدم الولد مطلقا له التعصيب فقط. هلك هالك عن خمسة إخوة لأم، اثنان منهما منهم أولاد عم، خمسة إخوة لأم اثنان منهم أولاد عم، المسألة من ثلاثة، لهم جميعا الثلث واحد يشتركون فيه، وللاثنين الذين هم أبناء عم لهم الباقي تعصيبا لا يشاركهم فيه الآخرون، وهم يشاركون الآخرين في الثلث. هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة لأم، المسألة من ستة، للأم السدس واحد لوجود الجمع من الإخوة، وللإخوة لأم الثلث اثنان، وقلنا من ستة، وما تحصل عندنا إلا ثلاثة، ما في أقرب منهم، ما في عاصب إطلاقا، يرد عليهم جميعا، فتكون ترد المسألة إلى ثلاثة، فتأخذ الأم واحد ويأخذ أولاد الأم اثنين يقسم من عدد رؤوسهم. هلك هالك عن سبعة إخوة لأم، ذكور وإناث فقط، ولا يوجد معهم غيرهم، المسألة من ثلاثة، أول ما نقول من واحد، المسألة من ثلاثة، لهم الثلث فرضا والباقي يأخذونه ردا، فرضا وردا، فيأخذون المال كله فرضا وردا. هلك هالك عن ثلاثة إخوة لأم، وبنت بنت بنت بنت بنت بنت، وثلاثة إخوة لأم، المسألة من ثلاثة، للإخوة لأم الثلث واحد والباقي يأخذونه ردا، وتأخذ بنت البنت تأخذ شيئا، لا، لكونها فرع غير وارث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.